فيني حينما كنت صغيرا، كيف أمسى حجرك الهاني سريرا يحتويني، وحداء منك يسري نم صغيري، نم بحجري نم هني كيف تجرين لضمي كلما ناديت أمي، خبريني حين كنت ترون